كرمه علينا مع دروس هذه الدروس الليلية مع التفسير والأصول والفقه ومع الحديث. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يختم لنا هذا العمل بإخلاص وجد واجتهاد، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن ينشر هذا بين الناس، وأن يجعلنا ممن ترتفع به راية السنة وتنقم به راية البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. بلغنا في التفسير إلى قوله تعالى: فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، نعم، قال: ألا تأكلون؟ تلطف العبارة وعرض بذلك بحسن وأدب في أدب الضيافة، وهذا فيه دلالة على كرم إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان. وقلنا بأن من حسن خلق المسلم إكرام الضيف، وإكرام الضيف دلالة على نبل الخلق، ودلالة أيضا على على على على فضل على فضل من يفعل ذلك، لأن الله جعل جواد كريم يحب كل جواد كريم، وأن الله جل في علاه منته على عباده ينظر في تعاملهم مع عبادهم. شوف، انظر مع عباده سبحانه جل في علاه، فانظر كيف تعامل معهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. كان الجود هنا منه أنه قال سلام قوم منكرون، وقلنا الرفع هنا أفضل للاستمرارية عن النصب. قالوا سلاما فحيا بأحسن منها وقال سلام قوم منكرون، لأن الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده كان أفضل من تسليف التسليم. والله جل في علاه يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فجاء قال فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ هذا وتلطف العبارة بذلك بعدما قرب إليهم هذا العجل الفتي السمين المشوي لهم ليرى كيف يسعدون، وأيضا ليحسن ضيافتهم. قال: ألا تأكلون؟ كما قلنا تلطفا وأدبا، لو تتفضلوا أن تأكلوا يعني. فأوجس منهم خيفة، يعني لأن العرب كما قلنا بأنه إذا أكل من طعامك لم ينتوي لك شر، إذا أكل من طعامك، فإن العربي معروف في هذا الباب أنه إذا أكل من طعامك لم ينتوي بك شر. فلما قبضوا أيديهم ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة، يعني هو خاف من نواياهم، ماذا ينتوون، ماذا يريدون. فقال الله كما قال الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، أي استبشرت بهلكهم لتمردهم، هي ضحكت. لما ضحكت؟ لأنها وافقت ما قالت، وافق الأمر ما قالت لإبراهيم عليه السلام، لأنها قالت على قوم لوط بأن الله سيهلكهم، فاستبشرت بهلكهم، فاستبشرت بهلاكهم، وعلمت بأن الله جل في علاه يعجل لهم العذاب لتمردهم ولعنادهم ولطغيانهم ولتكبرهم وتجبرهم على لوط عليه السلام. فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه فراسة المؤمن، تعلمون بأن فراسة المؤمن الله جل في علاه يزع في قلبه كأنه يستشعر الأمر ويراه بقلبه ويسمعه بأذن قلبه ويراه بعين قلبه. فلما وجدت موافقة الملائكة استبشرت بهلكهم لتمردهم وعتوهم وعنادهم. فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لذلك قال الله تعالى: وبشروه بغلام عليم. والغلام العليم هو إسماعيل عليه السلام، هو إسحاق عليه السلام. فالبشارة له هي بشارة لها، لأن الولد منهما فكل منهما يبشر، فبشروه بغلام عليم وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فأقبلت امرأته كما قال الله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة ما كانت تتصور، اندهشت وشدة الدهشة ملأت قلبها، لأن الأسباب منعدمة. هنا يعني يجدر بنا أن نعلم بأن من حسن الإيمان بالقدر أن ننيط المسببات بالأسباب. نعم، لكن لابد أن نعلم أن المسببات مخلوقة لله جل في علاه، وأن الأسباب مخلوقة لله جل في علاه، وأن الله قدر كونا أن تربط المسببات بالأسباب، وأن النتائج مرهونة بالمقدمات، ومع ذلك تتخلف النتائج عن المقدمات، وأيضا قد تتواجد المقدمات ولا تتواجد النتائج بالصورة التي كانت متوقعة أو بصورة أكبر مما كانت متوقعة أو تنعدم كلية. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تخلفت أي المسبب تخلف عن السبب، مع أن النار سببا في الإحراق، لكن الأمر كله هو على قول الله جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك تعجبت جدا وصرخت صرخة عظيمة، لأن الأسباب كادت تموت. هو رجل كبر سنه وانحنى ظهره، وهي امرأة يعني قد انقطع حيضها واشتد الأمر عليها وعلمت أنها لا يمكن أن تنجب، فصرخت صرخة عظيمة. قاله ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وصالح والضحاك قالوا ذلك، فقالت فصرخت فأقبرت امرأته في صرخة في صرة، قالت وقالت إيش يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة. في الآية الأخرى قالت بذلك وهي تتعجب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب. فمالكة تلومها في ذلك، أنه لابد من زوجة النبي أن يمتلئ قلبها يقينا في الله ربنا العلي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهنا قال يا ويلتا فسكت وجاها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فسكت وجاها، يقال أنها ضربت خدها بيدها، وطبعا هي لا تؤخذ بذلك، وهذه فيها دلالة أيضا على أن من فعل أمرا وإن كان الأمر منكرا بدهشة القلب أو بدهشة العقل وعدم الإرادة لا يحاسب، رفع عنه مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. فسقت وجاها وقالت عجوز عقيم، لطمت وجاها تعجبا كما تعجب النساء من الأمر الغريب جدا الذي يأتيها، وقالت عجوز عقيم، قالت يعني كانت تقول الأسباب منعدمة، كيف أرد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا حمل لي. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي الله جل وعلا يعلم أنكم المحل القابل لهذه الكرامة وهذا الخير، وحكيم في أقواله وأفعاله، ويضع الشيء في موضعه. أنتم أحق بذلك، لا سيما أنك لو نظرت لابد أن تتعجب عجبا كما تعجبت أم إسحاق، لأنها قد انعدمت الأسباب لديها. لكن انظر، لابد أن تعلم كيف أن الله يكافئ عباده. فتعلم أنه لما جاء إبراهيم إلى النمرود وقال أختي، فبعث إليها، فلما ذهبت دعت ربها جل في علاه، وكيف شلت يد الخبيث وهي على يقين من ربها المجيد سبحانه جل في علاه أنه سيرد خاسئا حاسرا وهو حسير، أو خاسئا وهو حسير. فقال أدعو الله لي ولا أمسك، وكان كاذبا وفعل ذلك أيضا بهذا الأمر، أدعو الله لي مرة ثانية والثالثة حتى أعطاها هاجر هدية، فجعلتها سرية لإبراهيم عليه السلام. كيف قدمت الخير؟ والله جل في علاه شكر لها ذلك، قدمت الخير لإبراهيم نبي الله، قدمت الخير أنها كانت من أحسن الزوجات له، وكانت من أبر الناس به، وكانت من أعظم الناس دينا وتزينا وتعبدا لله جل في علاه، فكافأها الله جل في علاه على الكبر، وقد أعطاها الله جل في علاه هذه الذرية. وأنت لابد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. لما دخل زكريا عليه السلام على مريم وجد طعام الشتاء بالصيف أو الصيف بالشتاء، فنظر فتعجب جدا، فقال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك شوف هنا، مع أنه على يقين من ذلك، لكن الله تعالى أراد أن يزع في قلبي أن تتهيأ هذه الأمور وهذه الأسباب حتى يحيا طلبه في قلبه وهو على يقين من أن ربه جل في علاه يعني يحييه، وأن الله جل في علاه يستجيب له. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي قال دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، شوف الفاء للتعقيب والسرعة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهنا الله تعالى كفأها على ما هي فيه من الديانة وفيه من البر ومن الإحسان، لا سيما لإبراهيم الذي قد قدمه الله على العالمين، خلا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، بأن إبراهيم قام براية التوحيد، وكل من قام بما قام به إبراهيم يستحق ما استحق إبراهيم، لا على النبوة ولكن على الدرجة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إن معاذا كان أمة، يعني قام بما قام به إبراهيم عليه السلام. وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وضع شيء في موضعه وجعله في وقت هو الوقت الذي اختاره الله جل في علاه أن يكون، وفيها كرامة وفيها الإحسان إليها لأنها صبرت وأحسنت وأبرت بزوجها بإبراهيم عليه السلام فشكر الله لها. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. قال الله تعالى مخبرا إبراهيم عليه السلام أنه أراد أن يستفهم بعدما علم أنهم ملائكة وأنهم رسل من ربه، فتعجب لوجودهم وتعجب لمجيئهم. ففي الآية الأخرى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فيها الذب عن الأخيار والصالحين، وفيها وفي وفي وفيها عدم إغفال أهل الخير وأهل الفضل والمدافعة عنهم والمنافحة عنهم والشفاعة لهم، وهذه من أفضل الطاعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أؤخر العطاء لتشفعوا اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أن تنظر هو ما يجادل على ما يجادل، هو يجادل على لوط عليه السلام، ولوط هو الذي آمن به يعني آمن به، ثم هو الذي هاجر معه، فقط ما أحد هاجر مع إبراهيم عليه السلام. فلوط كما قال الله تعالى آمن له وآمن له لوط، آمن له هنا اللام على التبعية يعني اتبعه لوط عليه السلام. لذلك قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انظر الله تعالى كيف يمدحه ويشكره على أنه يسأل عن لوط وأنه يشفع لوط، وهكذا الله تعالى يفعل ذلك ليخرج المعادن الصحيحة. فكم وكم من ذاب عن عرض العلماء، والله جل في علاه يفعل ذلك من أجل أن يخرج معدنه الأصيل الذهب الخالص حتى يؤجر عند ربه جل في علاه بالخير، ويذب الله عنه يوم القيامة في عرصة من عرصاته يوم القيامة. فانظر هنا يقول فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرج من كان فيها من المؤمنين. هو يستفهم هناك في الآية الثانية في التفصيل أنه يحج عن لوط ويقول فيهم لوط، فكيف تأتون بالعذاب وأنتم تعلمون أن فيهم هذا النبي الصالح البار وهو لوط عليه السلام. فقال الله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذه مشكلة، هذا هنا الآية في هذا فيها ظاهرها في إشكال، ما الإشكال وكيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وين الإشكال هنا الذي يمكن أن نورده وكيف نجيب عنه؟ ما هو نهى إبراهيم على الخوض في أمر لوط، وش الإشكال فيه؟ قالوا من إبراهيم أعرض عن هذا، إبراهيم عليه السلام جادل في قوم لوط لعلهم يهتدون. جيد، هي محاولات جيدة لكن لم نصل إلى الآن. طيب لنصل عشان الأمر، يعني هو الأمر بالإعراض عن ذلك، وش اللي فيها نعيم؟ وش اللي فيها باشمهندس؟ والحق أن نقول أما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والبلاء يعتلجان القدر، صحيح ولا لا؟ فأيهما أسبق دفع الآخر؟ هنا ما في اعتلاج، ما في تعارض. هنا قال الله جل في علاه يا إبراهيم أعرض عن هذا، انتهى الأمر. يا إبراهيم أعرض عن هذا، وهذا معناه أن الدعاء لا ينفع إذا نزل البلاء، لكن إذا لم ينزل وكان مقدرا فلم ينزل فهنا تكون المدافعة، لكن إذا نزل ما في مدافعة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولذلك قال ما خطبوا فما خطبكم أيها المرسلون، أنتم أتيتم وأتيتم لما وتعلمون بأن في هذا القوم لوط. قالوا إن أرسلنا القوم المجرمين، علم أن القوم هم قوم لوط وهو فيهم لوط، فلذلك أراد أن يشفع ويحج لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة من السوم، يعني من العلامة من الصفة من السمة، مسومة عند ربك للمسرفين، يعني هي معدة معلمة لهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم وأشركوا بالله وقد أتوا بأعظم الظلم وأقبح الذنب، وهو أنهم جعلوا لله شركاء وأندادا سبحانه جل في علاه. والعجيب أن كل حجر كان موسوما باسم صاحبه، وهذه أيضا يعني ترى كيف قوة الله جل وعلا وقدرة الله وعظيم فعله سبحانه جل في علاه وعظيم ربوبيته. قال إن فيها لوطا، قال نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فهنا لما حج عن لوط بين الله جل وعلا طمأنينة القلب عند إبراهيم عندما طمأنه بأن لوط يخرج، وهذه أيضا فيها دلالة أن الله جل وعلا يعني لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله جل في علا يعني ينجي من أحسن. إن الذين قال الله تعالى والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وتظهر المعية هنا بعدما يعم العذاب، ومع ذلك يخرج الله جل في علا أهل الإيمان من أهل الكفران. قال إن قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يقصد بذلك لوط وأهل بيته. وهنا لما قال من المؤمنين إلا امرأته، لأن امرأته كانت مسلمة على الظاهر فقط، خانته ليست خانت في الفراش، لم تخن امرأة نبيا قط فراشا. فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء لوط وابنتيه فقط، امرأته لا تخرج معهم، لأنه شوف لما قال في الإخراج هنا فيها دلالة على النجاة، وامرأة لوط ما نجت، يبقى عندما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ما قصد إلا لوطا، وقصد أيضا بنتي لوط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بيت لوط، بيت لوط بامرأته، يعني لأن امرأته كانت قد أظهرت إسلاما، قد أظهرت إسلاما، طبعا أظهرت إسلاما إيش نفاقا. قال تعالى وتركنا فيها آية الذين يخافون، يعني عمهم العذاب جميعا وأمطرهم بالحجارة من سجيل موسوم. قال جعلناها، قال الله تعالى تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب، يعني جعلناها آية وعلامة لمن خاف الآخرة ولمن علم بقوة الله وجبروته وعظمته، وأن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن الله جل وعلا لا يهمل عباده، بل إن الله جل وعلا يملي ويملي لعلهم يتوبون لعلهم يؤوبون لعلهم يتراجعون، وإلا تمتلئ المسألة بالنسبة لهم ثم يأتيهم الله جل وعلا بغتة فإذ هم مبلسون، كما قال الله جل في علاه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فجعلها عبرة وعلامة على ربوبيته وعظيم قدرته سبحانه جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون جعل محلتهم بحيرة منتنة خبيثة إلى يوم الناس، البحر الميت فيه ما فيه. قال وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم المؤلم، فعيل بمعنى مفعل، العذاب الأليم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وألا يعاملنا وألا يعجل لنا العقوبة وألا يعاملنا بما نحن أهل له. قال تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. شوف هنا الآن لابد أن تفهم شيئا، إن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، بل بعد إقامة الحجة المرة تلو المرة. قال الله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، سلطان مبين يعني حجة وبرهان، وكانت الحجة والبرهان الآيات العشرة التي كانت بيد موسى عليه السلام، وكانت آيات باهرة قاهرة، يعلم فرعون علم اليقين أنها من رب العالمين، ومع ذلك كان من الجاحدين. انظر إلى كتاب ربك المبين عندما قال ولقد أتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك موسى مسحورا، قال لقد علمت، هو يقينا وحي من السماء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مسحورا. بسلطان مبين أي بدليل باهر قاهر حجة قاطعة باهرة قاهرة، فعليهم أن يؤمنوا لها، لا سيما حجة العصا التي انقلبت حقيقة إلى الحية، وكان له في الصحراء يعني عبرة، الصحراء علموا يقينا أنها الحق وأنها ليست على ما يفعلون بسحر أعين الناس، ومع ذلك بعدما سجدوا لله آمنين مؤمنين متبعين منقادين، وهو يجحد ويكابر على ربه جل في علاه. قال فتولى بركنه، أي تولى بسلطانه بجاهه بجنوده، يحسب أنهم يغنون عنه من الله شيئا. هكذا إذا أراد الله بعبد هلاكا استدرجهم حيث لا يعلم، فتح له بابا يحسب أنه قد استغنى عن ربه وطغى وبغى وتكبر وتجبر، وكأنه كما قلنا ينازع ربه في الربوبية، ثم يأتي الله جل في علاه من حيث لا يحتسب، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فتولى بركنه، فأعرض فرعون ويعني تولى بسلطانه وجاهه وجنوده تكبرا وطغيانا وتجبرا على عباد الله جل في علاه، كما قال الله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني معرضا مستكبرا مستأنفا شمخ بأنفه على الناس. وقال ساحر أو مجنون، يعني لا يخلو أمرك إلا أن تكون ساحر أو تكون مجنون. صح أن أو هنا بمعنى واو، فقولي فقبق أوسيني أو أدنى، يعني وأدنى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. قال ساحر ومجنون، يعني قال ساحر ومجنون. فقال الله تعالى شوف العقاب، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم جميعا، وينظرون بنو إسرائيل ينظرون بدقة وبتحر ماذا يحدث لهم، هم يمشون في اليابسة ينجيهم الله جل وعلا وهؤلاء يغرقون في الماء. قالوا إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اسمع، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وهو مليم، يعني هو ملوم كافر جاحد مكابر، لا تأتي رحمة الله جل في علاه، بل مات كافرا متكبرا متجبرا، سيصلى نارا تلظى. وهذه كلها من الآيات والعبر التي لابد أن يعتبر بها أهل الإيمان. قال تعالى وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنبت شيئا، لا تنبت زرعا ولا كلأ ولكنها تخصف بالأرض، أي لا تنبت شيئا كما قال الضحاك وغيره. ولهذا قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الهالك البالي الخلق الذي لا روح فيه ولا حياة فيه بحال من الأحوال. كما قال تعالى إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقيل الريح العقيم هي الجنوب، لأنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، كما قال الله تعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، صيحة أخذتهم جميعا، ما تركت منهم لا الأخضر ولا اليابس، ولا تركت منهم يعني على الحياة أحدا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وذلك انتظروا العذاب، لأنه قال انتظروا العذاب 3 أيام، لأنهم بعدما عقروا الناقة وعصوا ربهم وجحدوا بآيات رسله قال انتظروا العذاب 3 أيام، فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار فيه عذاب أليم ما ترك أحدا إلا صعقه، كما قال الله تعالى في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا، الحين هنا 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، فما استطاعوا من هرب ولا نهوض ولا نجاة ولا شفيع ولا نصير، بل أخذهم الله جل في علاه أخذة رابية كما يعني خسف بهم جميعا. قال الله تعالى: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لا يقدرون ينتصرون، ينتصرون على من؟ وإذا حاربهم الله جل في علاه فانتهى الأمر. وقوم نوح، وقوم نوح من قبل، يعني أهلكنا قوم نوح بالغرق، وقوم نوح من قبل أي أهلكناهم إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني الجميع كانوا قوما فاسقين. يصح أن نقول أن هذه عائدة على الجميع، لأن الله جل وعلا أهلكهم بعد قيامة بقيام الحج عليهم، وبعدما أبان لهم وأظهر لهم الله جل في علاه طريق الهوى من طريق، من طريق الهداية من طريق الغواية، وأيضا بين لهم طريق النجاة من طريق التردي، لكنهم أبوا على ربهم جل في علاه. ولا يهلك على الله إلا هالك. الفوائد المستنبطة: إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. كيف فعل أبو الضيفان بضيوفه وأكرمهم من نبل النبيل الزب عن الأخيار؟ ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. انظر ما فعل إبراهيم محاجرة للوط عليه السلام. رفع عمات الخطأ والنسيان واستكره عليه، سقط وجهه، وهذا محرم، لكنها ذهلت واندهشت عندما علمت بهذه البشارة العظيمة. اقتران العلم والحكمة كمال فوق كمال، وهذا بمعنى زينة العلم الحكمة حتى يوضع في موضع كل شيء في موضعه. إن الله يمهل ولا يهمل، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.